الجزء الرابع عشر من سورة 11. هنا المقالة العاشرة في فنون من الكتابة يتداولها الكتاب وتتنافس في عملها، ليس لها تعلق بكتابة الدواوين السلطانية ولا غيرها. وفيها بابين، الباب الأول في الجديات وفيها خمسة فصول. الفصل الأول في المقامات، وهي جمع مقامة بفتح الميم، وهي في أصل اللغة اسم للمجلس والجماعة من الناس، وسميت الحدوثة من الكلام مقامة، كأنها تذكر في مجلس واحد يجتمع فيه الجماعة من الناس لسماعها. أما المقامة بالضم فبمعنى الإقامة، ومنه قوله تعالى حكاية عن أهل الجنة الذين أحلنا دار المقامة من فضله. واعلم أن أول من فتح باب عمل المقامات علامة الظهر وإمام الأدب البديع الهمداني، فعمل مقامته المشهورة المنسوبة إليه وهي في غاية من البلاغة وعلو الرتبة في الصنعة. ثم تلاه الإمام أبو محمد القاسم الحريري فعمل مقامته الخمسين المشهورة، فجاءت نهاية في الحسن وأتت على الجزء الوافر من الحظ، وأقبل عليها الخاص والعام حتى أنست مقامات البديع وسيارتها كالمرفوضة. على أن الوزير ضياء الدين ابن الأثير في المثل السائر لم يوفي حقه ولا عمله بالإنصاف ولا أجمل معه القول، فإنه قد ذكر أنه ليس له يد في غير المقامات، حتى ذكر عن الشيخ أبي محمد أحمد ابن القشاب أنه كان يقول إن الحريري رجل مقامات، أي أنه لم يحسن من الكلام المنصور سواها، فإن أتى بغيرها فلا يقول شيئا. وذكر أنه لما حضر بغداد ووقف على مقاماته قيل هذا يستصلح لكتابة الإنشاء في ديوان الخلافة ويحس أثره فيه، فأحضر وكلف كتابة كتاب فأفهم، ولم يجري لسانه في طويلة ولا قصيرة، حتى قال فيهم بعضهم شيخ لنا من ربيعة الفرسي ينتف غصنونه من الهوسي، أنطقه الله بالمشان، وفي بغداد أضحى الملجوم بالخرش. واعتذر عنه بأن المقامات مدارها جميعها على حكاية تخرج إلى مخلص بخلاف المكاتبات، فإنها بحر لا ساحل له، من حيث أن المعاني تتجدد فيها بتجدد حوادث الأيام وهي متجددة على عدد الأنفاس. وهذه المقامة التي قدمت الإشارة إليها في خطبة هذا الكتاب إلى أني كنت أنشأتها في حدود سنة 91 و700 عند استقراري في ديوان الإنشاء بالأبواب الشريفة، وأنها اشتملت على مع الاختصار على جملة جمة من صناعة الإنشاء، ووصفتها بالكواكب الدرية في المناقب البدرية، ووجهت القول فيها لتقرير المقر البدري ابن المقر العلائي ابن المقر المحيوي ابن فضل الله صاحب ديوان الإنشاء بالأبواب السلطانية بالديار المصرية، ومئذ جعلت مبناها على أنه لا بد للإنسان من حرفة يتعلق بها ومعيشة يتمسك بسببها، وأن الكتابة هي الحرفة التي لا يليق لطالب العلم سواها ولا يجوز له العدول عنها إلى ما عداها، مع الجنوح فيها إلى تفضيل كتابة الإنشاء وتربيحها وتقديمها على كتابة الديوانة وترشيحها. وقد اشتملت على بيان ما يحتاج إليه كاتب الإنشاء من المواد وما ينبغي أن يسلكه من الجوال، مع التنبيه على جملة من المصطلح بيّنت مقاصده ومهلت قواعده على ما استقف عليه في خلال مقاويها إن شاء الله تعالى. وهي حكى الناصر ابن النظام قال لم أزل من قبل أن يبلغ بريد عمري مركز التكليف ويتفرق جمع خاطري بالكلف بعد التأليف، أنصب لاقتناص العلم أشراف التحصيل وأنزه توحيد الاشتغال عن إشراك التعطيل، مشمرا عن ساق الجد ذيل الاجتهاد، مستمرا على الوحدة وملازمة الانفراد، أنتهز فرصة الشباب قبل توليها وأغتنم حالة الصحة قبل تجافيها، قد حال فاجتني السهاد وخالف طيب الرقاب، أمرنا النفس على الاشتغال كي لا تمل فتتفرعنا الطلب وتجمع، مميلا جانب قصدها عن ركوب الأهواء والميل إليها، صارفا وجه غايتها عن المطالب الدنيوية والركون إليها، متخيرا أليق الأماكن وأوفق الأوقات، قانعا بأدنى العيش، راضيا بأيسر الأوقات الأقوات، أونس من شوادر العقول وحشيها، وأسرد عن روابط المنقول حوشيها، وألتقط ضالة الحكمة حيث وجدتها، وأقيد نادرة العلم حيث أصبتها، مقدما من العلوم أشرفا، ومؤثرا من الفنون ألطفا، معدمة معتمدا من ذلك ما تأله النفس ويقبله الطبع، مقبلا منه على ما يستجلي حسنه النظر ويستحلي ذكره السمع، منتقبا من الكتب أمتعها تصنيفا وأتمها تحريرا وأحسنها تأليفا، منتخبا من أشياخ الأفالفات أوسعهم علما وأكثرهم تحقيقا، ومن أقران المذاكرة أروضهم بحثا وألطفهم تدقيقا، عارفا لكل عالم حقه وموفيا لكل علم مستحقه، وقد استغنيت بكتابي عن خلي ورفيقي، وآثرت بيت خلوتي على شفيقي وشقيقي، أجوب فيافي الفنون لتظهر لي طلائع الفوائد فأشهدها عيانا، وأقول في ميدان الأفكار لتلوح لي كمائن المعاني فلا أثني عنها عنانا، وأشن غارات المطلع على كتائب الكتب فأرجع بالغنيمة، وأهدم على حصون الدفاتر ثم لا أولي عن هزيمة، بل كلما لاحت لي فئة من البحث تحيزت إليها أو ظهرت لي كتيبة من المعاني حملت عليها، إلى أن أتيح لي من الفتح ما أفاضته النعمة، وحصلت من الغنيمة ما اقتضته الخصمة، فبين أنا أرتع في رياض ما نفلت وأجتني ثمار ما قولت، اطلع علي جيش التكليف فحصرني، وخرج علي كمين التكليف فأسرني، فأمسيت في أضيق وخناق وأشد وصاق، قد عاقني قيد الاكتساب عن الاشتغال، وصدني كل الكد عن الاهتمام بالطلب والاحتفال، فغشيني من القبض ما غشيني، وأخذني من الوحشة ما أخذني، وتعارض في حكم العقل بين الكسب وطلب العلم، وتساوي في الترجيح فلم تجنع واحدة منهما إلى السلم، فصرت مدهوشا لا أحسن صنعا، وبقيت متحيرا لا أدري أي الأمرين أقرب إلي نفعا، إن طلبت العلم للكسب فقد أفحشت رجوعا، وإن تركت الكسب للعلم هلكت ضيعة ومت جوعا، فلما علمت أن كل منهما لا يقوم إلا بصاحبه، ولا يتم الواجب في أحدهما ما لم يقم في الآخر بواجبه، التمحت كسبا يكون للعلم موافقا وبحملته لائقا، ليكون ذلك الكسب للعلم موضوعا وللعلم عليه محمولا، والجمع ولو بوجه أولى، فجعلت أصبر المعايش خبر المقتصد، وأسير في فلوات الصنائع سير متعهد، لكي أجد حرفة تطابق عربي أو صنعة تجانس طلبي، فبين أنا أسير في معاهدها وأردد طرفي في مشاهدها، إذ رفع لي صوت قرع سمعي برنتي، وأخذ قلبي بحنتي، فقفوت أثره متبعا، وملت إليه مستمعا، فإذا رجل من أحسن الناس شكلا وأرجعهم عقلا وهو يترنم وينشد، إن كنت تقصدني بظلمك عامدا فحرمت نفع صداقة الكتاب، السائقين إلى الصديق ثري الغنى، والناعشين لعسرة الأصحاب، والمهادين بكل عبء مثقل، والناطقين بفصل كل خطاب، والعاطفين على الصديق بفضلهم، والطيبين روائح الأسواب، والعين جحدتهم الثناء، فطالما جحد العبيد تفضل الأرباب. فلما سمعت منه ذلك وأعجبني من الوصف ما هنالك، دنوت منه دنو الوائل، وجلست بين يديه جلوس السائل، وقل هذه وأبيك صفات الملوك، بل ملوك الصفات، وأكرم الفضائل بل أكرم المكرمات، ولم أكن أظن أن للكتاب هذا الخطر الجسيم، وللكتاب هذا الحظ العظيم، فأعرض مغضبا، ثم فوق بصره إلي معجبا، وقال هيهات فاتك الحزم وأخطأت العزم، إنها لمن أعظم الصنائع قدرا وأرفعها ذكرا، نطق القرآن الكريم بفضلها، وجاءت السنة الغراء بتقديم أهلها، فقال تعالى جل ثناؤه وتباركت أسماؤه، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فأخبر تعالى إنه علم بالقلم، حيث وصف نفسه بالكرم إشارة إلى أن تعليمها من جميل نعمه، وإذانا بأن منحها من فائض دينه، وقال جلت قدرته نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون، فأقسم بالقلم وما سطرته الأقلام، وأتى بذلك في آكد قسم فكان من أعظم الأقسام، وقال تقدست عظمته وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، فجعل الكتابة من وصف الكرام كما قد جاء فعلها من عن جماعة من الأنبياء عليهم السلام، وإنما منعها النبي صلى الله عليه وسلم معجزة قد بين تعالى سببها، حيث ذكر إلحادهم بقوله وقالوا أساطير الأولين اكتتبها هذا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في كثرة الكتاب راغبا، فقد روي أنه كان له عليه أفضل الصلاة والسلام 39 كاتبا هم نخبة أصحابه وخلاصة أطرابه، من ائتمنهم على أسرار الوحي والتنزيل، وخاطب بألسنة أقلامهم ملوك الأرض فأجابوا بالإذعان على البعد والمدى الطويل، وكتب الملوك أيضا إليه ابتداء وجوابا، وكاتب أصحابه وكاتبوه فأحسن استماعا وأفحم خطابا، وبذلك جرت سنة الخلفاء الراشدين في من تلاهم، فمن تلاهم وعلى نهجه مشت ملوك الإسلام ومن ضاهاهم. في الكتابة قانون السياسة، ورتبتها غاية رتبة السياسة، عندها تقف الإنابة وإليها تنتهي مناصب الدنيا بعد الخلافة، والكتاب عيون الملوك المبصرة وآذانهم الواعية وألسنتهم الناطقة وعقولهم الحاوية، بل محض الحق الذي لا تدخله الشكوك، وإن الملوك إلى الكتاب أحوج من الكتاب إلى الملوك، وناهيك بالكتابة شرفا وأعلى بذلك رتبة وكفى، أن صاحب السيف والعلم يزاحم الكاتب في قلمه، ولا يزاحم الكاتب صاحب السيف والعلم في سيفه وعلمه، وعلى الجملة فهم الحاؤون لكل وصف جميل، وشأن النبيل، والكرم شعارهم، والحلم دثارهم، والجود جادتهم، والخير عادتهم، والأدب مركبهم، واللطف مذهبهم، ولله القائل وشمول كأنما اعتصروها من معاني شمائل الكتاب، فلما انقضى قيله وبانت سبيله قلت لقد ذكرت قوما راقني وصفهم وشاقني لطفهم ودعاني طيب حديثهم وحسن أوصافهم وجميل نعوتهم إلى أن أحل بناديهم وأنزل بواديهم، فاجعل حفظتهم كسبي وصنعتهم دأبي ليجتمع بالعلم شملي ويتصل بالاشتغال حبلي، فأكون قد ظهرت ببنيتي وفزت ببغيتي، فأي قبيل من الكتاب أردت؟ وإلى أي نوع من الكتابة أشر؟ أكتابة الأموال أم كتابة الإنشاء والخطابة أم غيرهما من أنواع الكتابة؟ فنظر إليه مبتسما وأنشد مترنما، قوم إذا أخذوا الأقلام من غضب ثم استمدوا بها ماء المنيات نالوا بها من أعاديهم، وإن بعدوا ما لم ينالوا بحد المشرفيات، فقل كأنك تريد كتابة الإنشاء دون سائر الكتابات، وهي التي تقصدها بالتصريح وتشير إليها بالكنايات، فقال وهل بأنواع الكتابة جملة نوع يساويها أو في سائر الصنع على الإطلاق صنعة تضاهيها؟ إن لها للقدح المعلم والجيد المحلى والذروة المنيفة والرتبة الشريفة، كتابها أس الملك وعماله وأركان الملك وأطواده، ولسان المملكة الناظر، وسهمها الموفق المفوق الراشق، ولله حبيب أوس الطائي حيث يقول ولضربة من كاتب ببنانه أمضى وأقطع من رفيق حسامي، قوم إذا عدموا عداوة حاسد سبقوا الدم بألسنة الأقلام، قلمها يبلغ الأمل ويغني عن البيض والأسل، به تصان المعاقل وتفرق الجحافل، فلكم يفل الجيش وهو عرمرم والبيض ما سلت من الأغمال، فكم يفل الجيش وهو عرمرم والبيض ما سلت من الأغمال، فقلت إن كتاب الأموال يزعمون أن لهم في ذلك المقام الأعلى والطريقة المسلمة ويستشهدون لفضلها وتقدم أهلها. بقول الإمام أبي محمد القاسم الحريري رحمه الله في مقاماته: إن صناعة الحساب مبنية على التحقيق، وصناعة الإنشاء مبنية على التلفيق، وقلم الحاسب ضابط، وقلم المنشئ خابط، وبين إتاوة توظيف المعاملات وتلاوة طوامير السجلات دور لا يدركه قياس ولا يعطره التباس، إذ الإتاوة تملأ الأكياس والتلاوة تفرغ الرأس، وخراج الأوراج يغني الناظر، واستخراج المدارج يعني الخاطر، والحسبة حفظة الأموال وحملة الأثقال والنقلة الأثبات والسفرة الثقات وأعلام الإنصاف والانتصاف والشهود المقانع في الاختلاف، ومنهم المستوفي الذي هو يد السلطان وقطب الديوان وقسطاس الأعمال، والمهيمن على العمال، وإليه المآب في السلم والهرج، وعليه المدار في الدخل والخرج، وبه مناط الضر والنفع، وفي يده رباط الأعضاء والمنع. ولولا قلم الحساب لأودت ثمرة الاكتساب، ولاتصل التغابن إلى يوم الحساب، ولكان نظام المعاملات محلولا، وجرح الظلمات مطولولا، وجيد التناصف مغلولا، وسيف التظالم مسلولا، على أن يراعى الإنشاء متقول، ويراعى الحساب متأول، والمحاسب مناقش، والمنشئ أبو براقش. فوصف كتابة الأموال بأتم الصفات، ونبه بشام أهلها وشياتهم على أكرم الشام وأحسن الشيات، فقال: هذه الحجة معارضة بمثلها، بل باطلة من أصلها، وإن ذلك من قوله في صدر كلامه: اعلموا أن صناعة الإنشاء أرفع، وصناعة الحساب أنفع، وقلم المكاتب خاطب، وقلم المحاسبة حاطب، وأساطير البلاغات تنسخ لتدرس، ودساتير الحسابات تنسخ وتدرس، والمنشئ جهينة الأخبار وحقيبة الأسرار ونجي العظماء وكبير الندماء، وقلمه لسان أسرار الدولة وفارس الجولة ولقمان الحكمة وترجمان الهمة، وهو البشير النذير، وهو البشير والنذير والشفيع والسفير، به تستخلص الصياصي وتملك النواصي ويقتاد العاصي ويستدنى القاصي، وصاحبه بريء من التبعات، آمن كيد الساعات، مقرز بين الجماعات، غير معرض لنظم الجماعات. فهذه أرفع المراتب وأشرف المناقب التي لا يعتورها شين ولا يشوبها أمين، وصدر الكلام يقتضي الترجيح ويؤذن بالترشيح، والرفع أبلغ في الوصف من النفع، فقد ينتفع بالنذر اليسير ولا يرتفع إلا بالأمر الكبير، على أنه لو اعتبر رفع كتابة الإنشاء لكان أبلغ، وإقامة الدليل عليه أسوأ، وأن لكتاب الأموال من التأثير في فل الجيوش من غير قتال وفتح الحصون من غير نزال. فهذه هي الخصيصة الذي لا تساوى، والمنقبة التي لا تناوى، تلك المكارم لا قطعان من لبن شيبا بما فعاد بعد أبوالا. فقلت: الآن قد انقضت الحجة وبانت المحجة، فما الذي يحتاج كاتب الإنشاء إلى ممارسته؟ فقال: إذا قد تعلقت من الصنعة بأسبابها وأتيت البيوت من أبوابها، اعلم أن كاتب الإنشاء لا تظهر فصاحته وتبين بلاغته وتقوى يراعته وتجل براعته إلا بعد تحصيل جملة من العلوم ومعرفة الاصطلاح والإحاطة بالرسوم، ثم أهم ما يبدأ بتحصيله ويعتمد عليه في جملة الأمر وتفصيله حفظ كتاب الله العزيز الذي هو معدن الفصاحة وعنصر البلاغة وإدامة قراءته وتكرير مثانيه مع العلم بتمثيله وتدبر معانيه، حتى لا يزال دائرا على لسانه حاضرا في ذكره ولا يبرح معناه ممثلا في قلبه مصورا في فكره، ليكون مستحضرا له في الوقائع التي يحتاج إلى الاستشهاد به فيها، ويضطر إلى إقامة الأدلة القاطعة عليها. فلله الحجة البالغة ولآيات الأبواب الدامغة، خصوصا السير والأحكام وما يتعلق بذلك من مهمات الدين وقواعد الإسلام، وما اشتمل عليه كلام النبوة من الألفاظ البديعة التي أبكمت الفصحاء، والمعاني الدقيقة التي آيت البلغاء مع النظر في معانيها ومعرفة غريبها والاطلاع على ما للعلماء في ذلك من الأقوال بعيدها وقريبها، لتكون أبدا حجته الظاهرة وأدلته قوية متظاهرة، فإن الدليل إذا استند إلى النص انقطع النزاع وسلم المدعي ولدا. والفصاحة والبلاغة غايتهما بعد كتاب الله تعالى، هي كلام من أوتي جوامع الكلم. والعلم بالإحكام الأحكام السلطانية وفروعها وخصوصها وشيوعها، والتوغل في أشعار العرب والمولدين وأهل الصناعة من المحدثين، وما ورد من كل فريق منهم من الأمثال نثرا ونظما، وما جرى بينهم من المحاورات والمناقضات حربا وسلما، والتعويل من ذلك على الأشعار البديعة التي اختارها العلماء بها فتمسكوا بأوتادها وتعلقوا بسببها، والأمثال الغريبة التي انتقوها ودونوها ووردوها ورووها، واستضاح القسمين واستكشاف غوامضهما واستثار النوعين واستمتاع عوارضهما، والاطلاع على خطب البلغات ورسائل الفصحاء وما وقع لهم من في مخاطباتهم ومكاتباتهم، والعلم بأيام العرب وحروبهم وما كان من الوقائع بين قبائلهم وشعوبهم، والنظر في التواريخ وأخبار الدول الماضية والقرون الخالية وسير الملوك وأحوال الممالك، ومعرفة مكايدهم في الحرب المنقذة من المهاوي والمنجية من المهالك، مع سعة الباع في اللغة التي هي رأس المال وأس مقاله وكنزه المعد للإنفاق ومعينه بل مغيثه وقت الضرورة على الإطلاق، والنحو الذي هو ملح كلامه ومسك ختامه، والتصريف الذي تعرف به أصول أبنية الكلمة وأحوالها وكيفية التصرف في أسمائها وأفعالها، وعلوم المعاني والبيان والبديع التي هي حلية لسانه وآية بيانه، ومعرفة أبوابها وفصولها وتحقيق فروعها وأصولها من الفصاحة وطرائقها والبلاغة ودقائقها، واختيار المعاني وترتيبها ونظم الألفاظ وتركيبها، والفصل والوصل وموقعهما والتقديم والتأخير ومواضعهما، ومواطن الحزم والإضمار وحكم الروابط والإخبار والأخبار، وغير ذلك من الحقيقة والمجاز والبسط والإيجاز والحل والعقد، وتمييز الكلام جيده من رديه بصحة النقد، مع معرفة أنواع البديع وطرائقها والاطلاع على غوامض أسرارها وفرائض دقائقها، على أن أكد شيء يجب تحصيله قبل كل حاصل، ويستوفي الاحتياج إلى معرفته المفضول من الكتاب والفاضل العلم بالخط وقوانينه من الهجاء والنقط والنقط والشكل والفرق بين الضاد والطاء المخالفين في الصورة والشكل، مع المعرفة بآلات الكتابة وصفاتها وتباين أنواعها واختلاف صفاتها. هذه أصول التي يبنى عليها وقواعد التي يرجع إليها، فإذا أحاط بهذه الفنون علما وأتقنها فهما غدرت عنده المواد واتضحت له الجواد، فأخذ في الاستعداد وسهل عليه الاستشهاد، فقال عن علم وتصرف، عن معرفة واستحسن ببرهان، وانتقد بحجة وتخير بدليل وصاغ بترتيب وبنى على أركان، واتسع في العبارة مداله وفتح له من باب الأوصاف أقفاله، وتلقى كل واقعة بما يماثلها وقابل كل قضية بما يشاكلها، وعلم المجيد فنسخ على منواله، وظهر له القاصر فأعرض عن أقواله، وحصل له القوة على فهم الخطاب، وأنشأ الجواب بحسب الوقائع والأعراض على طبق المقاصد والأغراض، ومتى أخل بشيء من ذلك فاتته الفضائل وعلقت به الرذائل وقلت بضاعته ونقصت صناعته وساءت آثاره وقبحت أخباره وخلط الغرور بالعرر، ولم تميز بين الصدف والضرر، فأخرج الصنعة عن أماكنها وطمس من الكتابة وجوه محاسنها، فجر اللوم إلى نفسه وأمسى مهزأت لأبناء جنسهم، وراء ذلك علوم هي كالنافلة للكاتب والزيادة للراغب، منها ما تكمل به صناعته وتعظم بها مكانته كعلم الكلام وأصول الفقه وسائر الأحكام والمنطق والجدل وأحوال الفرق والنحل والملل وعلم العروض والميزان المحكم وعلم القوافي وحل المترجم والحساب المفتوح وما يترتب عليه من المعاملة وما تستغرق به المجهولات من حساب الخطائين والدرهم والدينار والجبر والمقابلة وحساب الدور والوصاية والتحت والمين وما لأعماله على غيرها من المزايا، والعلم بالفلاحة وأحوال المساحة وعلم عقود الأبنية والمناظر المحققة ومراكز الأثقال والمراية المحرقة وعلم جر الأثقال والأبية والعلم بالآلات الحربية وعلم المواقيت والبتمنمات والتقويم والزيجات وعلم تسطيح الكرة والتوصل بها إلى استخراج المطالب الفلكية وكيفية الإرصاد وأحكام النجوم والآلات الظلية وعلم الطب والبيطرة وأحوال سائر الحيوان وعلم البيزرة، ومنها ما تكمل به ذاته وتتم بها أدواته كعلم التعبير وعلم الاخلاق وعلم السياسه وعلم تدبير المنزل وعلم الفراشه وغير ذلك من العلوم التي اضربنا عن ذكرها خشيه الاطاله واعرضنا عن ارادها خوف الملاله. فهذه العلوم فضله يعظم بعلمها امره وفضيله يرتفع بتفصيلها ذكره، بل لا يستغنى عن العلم برؤوس مسائلها واشارات اربابها الاخذه من بحارها باطراف سواحلها، على انه قد ترد عليه اوقات لا يسعه جهل ذلك فيها، وتمر عليه ازمان يود لو تشترى فيشتريها. قلت قد بانت لي علومها فما رسومها؟ قال ان اعباءها لباهظه حملا وانها لكبيره الا، ولكن ساحدث لك مما سالت ذكرا وانبئك بما لم تحط به خبره.